قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سورة البقرة آية بستدوية. حديث هزار شصد سيه إيك عن عبد الله رضي الله عنه قال: كسي عبد الله خديجة رازيبة يجوتي، سألت النبي من بصيارة في غنبذكر صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، فيش قلناها اشهمي قلناها مصطر النخدي. قال: بيش تنقوت أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تشريكك بخدتشيكي وهو خلقك وخدت تشيكري خدت يتشيكري والقلهن دي تبتي شريكك بوتشيكي. قلت: بيش تنقوت إن ذلك لعظيم، هنديك أفتشتها يمسو جري مزنا مروح شريكك برب خوتشيك أي رزق مروف الدك مروف تشيكري مروف تمرينت مروف ساختك هم مش ولد خودا مروف الدست ويدا ومروف بچتن ايك دي بنت ريزوي. قلت: بشتن من قوته ثم أي بشتن اكيش قلنا؟ قال: بشتن قوت وأن تقتل ولدك تو بچيك خبكجي تخاف تشهند بترصي أن يطعم معك الجلت زادي بخوتن خارني بخوت أهج برهند تبكجي معنى بأف كساها جلك جلك يبخيلة اعتقاد بهندنينك وخدي رزاقة وبشتهن جريتشتن فيقنها هند مظن كتن لنفسك بي حق جتن. قلت: بشتن بشتهن جمن قوتي ثم أي بشتهن جكيش قلنها شهمية مصفر. قال: أدبيجتن فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي أن تزاني حليلة جارك أبيا تبتشي زناء الجل حلالا جيران خوبي.